منذ البداية تميز الإسلام بأنه ينظم علاقة الإنسان بخالقه وعلاقة الناس ببعضهم بعضا، ولذلك أسس رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم منذ بداية نزول الوحي أول مجتمع خاص بالمسلمين في مكة المكرمة. وتطور الأمر في المدينة المنورة ليأخذ هذا المجتمع شكل الدولة، وأن يتتابع نزول التشريعات التي تنظم شؤون الحياة بين الناس. وفي العصور اللاحقة امتدت دول الإسلام على مساحة جغرافية واسعة من أطراف آسيا إلى شمال إفريقيا، وصولا واستقرارا لثمانية قرون في الأندلس. فقامت دول أثرت تاريخ الإنسانية مجدا ورقيا وحضارة. ومن خلال الشواهد والمعالم الباقية التي سرنا من أجلها في الأقطار التي بلغتها دول الإسلام، تابعنا مسيرة هذه الدول بما تضمنته في بعض مراحلها من إمارات ودويلات إسلامية انتهت بفيطرة الدولة العثمانية التي حكمت على امتداد رقعة جغرافية واسعة، لنستطلع مصحوبين بآراء الخبراء كيف نشأت دول وانهارت أخرى، ولنسجل في الوقت نفسه معالم تلك الحضارة العظيمة. إنها حضارة الإسلام، عهود العزة. الرسول صلى الله عليه وسلم احدثت صدمة كبرى في المدينة المنورة، جعلت المسلمين للوهلة الاولى عاجزين عن اتخاذ اي قرار في من يتولى شأنهم في هذا الظرف الانتقالي الخطير، من دولة تحكمها معايير النبوة الى دولة يتم فيها اختيار الحاكم بارادة البشر. فعلى الرغم من وجود مؤسسة للشورى في المدينة المنورة كانت تتخذ كثيرا من القرارات المتعلقة بإدارة الشؤون العامة، إلا أن مسألة تعيين الحاكم لا توجد بشأنها إلا نصوص عامة تحدد المواصفات أكثر من تحديدها للجانب الإجرائي. الصلاة لكن الارتباك الذي ساد للوهلة الاولى سرعان ما ازاله اجتماع عقده الانصار برئاسة سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة، وهي موقع غير بعيد عن المسجد النبوي في المدينة المنورة، ثم لحق بهم كبار المهاجرين. وانه لهدى ورحمة اخرجوا في هذه اللحظة من هذه الحديقة التي ترونها حضراتكم. هذه الحديقة تسمى الان في المدينة المنورة حديقة بني ساعدة، هي بالنسبة للحرم النبوي الشريف في اتجاه الغرب، هذا هو اتجاه الشمال، هذا اتجاه الجنوب الى مكة المكرمة والقبلة، وهذا هو اتجاه الشرق، هي السقيفة او الحديقة تقع غرب المسجد النبوي الشريف. في هذه المنطقة بالذات وعلى هذه الأرض التي أقف فوقها الآن حدثت حادثة عظيمة جدا مهمة جدا في تاريخ عصور الإسلام وفي لحظات انتقال الإسلام من الدولة النبوية الإسلامية إلى الدولة الراشدية بداية بأبي بكر الصديق. اجتماع الأنصار في هذه السقيفة كانت تحكمه القواعد التي تعارفوا عليها من ضرورة اختيار حاكم يخلف رسول الله في إدارة شؤون المسلمين. الحركة السياسية التي حصلت في انتخاب الخليفة بدأت من الأنصار قبل المهاجرين. السبب في ذلك أن الأنصار كانوا هم الذين آووا النبي صلى الله عليه وسلم في دياره، وهم الذين حاربوا العرب نصرة له، وبالتالي تخوفوا أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قد يرجع المهاجرون إلى ديارهم إلى مكة. هم خرجوا من مكة لأنها كانت بلاد الكفر، الآن أصبحت دار إسلام، فخافوا أن يرجعوا إلى مكة وبالتالي تنكشف المدينة وتصبح عرضة لانتقام أو ثأر قبائل العرب التي حاربوها مع النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أعتبر أن ما حدث في سقيفة بني ساعدة هو صراع بين الخط القبلي والخط الديني، ولينتصر في الأخير الخط الديني باختيار أبي بكر الصديق، لأنه هو يعني كان أقرب الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم. الأنصار وقبل مشاركة المهاجرين في الاجتماع اختاروا زعيمهم سعد بن عبادة ليكون أميرا للمؤمنين، لكنهم وبعد مناقشات تم فيها إيراد أدلة ومواصفات الحاكم بايعوا جميعا أبا بكر الصديق. خاف الأنصار بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن تتغير الأحوال، أن يهجم عليهم الأعداء من أماكن مختلفة، لأن المدينة حاربت كل الجبهات، فأرادوا أن يكون لهم وجود سياسي، فأرادوا أن يعينوا خليفة من قبلهم من الأنصار يخلف النبي عليه الصلاة والسلام. اجتمعوا ورأوا مقدمهم وكبيرهم سعد بن عبادة رضي الله عنه فبايعوه، وكان الخزرج أكثر من الأوس في العدد، فاستقرت بيعتهم لسعد بن عبادة. فبلا شك انقسم الصحابة إلى أعمال جليلة، علي وأهل البيت يقومون بتكفير النبي عليه الصلاة والسلام وتجهيزه، وأبو بكر وعمر يقومون بالحفاظ على وحدة الأمة الإسلامية في هذا المكان الذي هو سقيفة بني ساعدة فرضي الله عنهم وأرضاهم. كان الأوائل من المهاجرين الذين رافقوا الدعوة منذ بدايتها أكثر إحاطة بالمواصفات التي ينبغي توفرها في الحاكم من وجهة النظر الدينية. الأنصار كانوا يتناقشون مع المهاجرين، وهذا أمر طبيعي، حدث جديد، استجد في الأمة، مات الرسول صلى الله عليه وسلم، لابد من خليفة، نقاش دقائق معدودة، لماذا نستكثر عليهم هذا النقاش؟ ثم لماذا خرج النقاش؟ خرج النقاش لأن الجميع بايع الصديق رضي الله عنه، وبالتالي المبدأ هو الشورى. عندما حدث الخلاف في سقيفة بني ساعدة بين الأنصار وبين المهاجرين، وكان الحضور من المهاجرين ثلاثة، أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح، إيه المعايير التي أقيمت عليها دولة الخلافة الراشدة؟ أبو بكر قال للأنصار منا الأمراء ومنكم الوزراء، وقال إن العرب لا تعرف هذا الأمر إلا بهذا الحي من قريش، يعني عصبية قريش مطلوبة الآن لكي تكون مرجعية للعرب كي لا يرتدوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختلطت معايير الجاهلية بمعايير الإسلام، يعني بمعنى أنه في الجاهلية كان يختار شيخ القبيلة كبيرا في السن، أثيرا للناس، كريما، شجاعا، حكيما، إلى غير من ذلك من الصفات التي تجعل الرجل شيخا على قبيلته. في الإسلام اعتبرت السابقة والفهم والتفقه في الدين، هذه الشروط كلها سواء كانت معايير الشيخة في الجاهلية أو معايير القيادة في الإسلام اجتمعت في شخص أبو بكر الصديق رضي الله عنه. كانت هناك إشارات كثيرة ترجح اختيار أبي بكر لمنصب الخلافة، من بينها صحبته الطويلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقربه الشديد منه، ومن أوضحها إمامة الصلاة. ولذلك رأوا أنه أكثر صلاحية للفصل في القضايا التي سيواجهها المسلمون في هذا الظرف الخطير. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان اختيارا من النبي عليه الصلاة والسلام تلميحا واختاره أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم استشارة بين المهاجرين والأنصار. كانت المعايير هو أن يكون كفءا من أجل أن يتسلم الخلافة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون كفءا في ميدان الرأي، في ميدان السياسة، في ميدان معرفته بالنبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يسير أمور الدولة. وباعتبار أن أبا بكر رضي الله عنه كان صاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم، فمن هذا المنطلق كان أعرف بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في تسيير أمور الدولة، ولذلك اختير أبو بكر الصديق رضي الله عنه خلفا أو خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم وخليفة للمسلمين. هو أحد العشرة، هؤلاء العشرة مؤسسة دستورية، كأنهم هم الحكومة في دولة النبوة، ولذلك كانوا يقفون في الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الحرب أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودي لها دلالة. وكانت بيوت العشرة تحيط بالمسجد ولها أبواب تفتح في المسجد اللي هو دار الحكومة، دي هيئة دستورية. كان في سن عنده من الحكمة والنضج القدر الكافي، وكان كذلك رضي الله عنه مشهورا بالعقر منذ جاهليته، وقد عرف أنه ما شرب الخمر في الجاهلية، وكان إلى ذلك له كلمة مسموعة في قومه، فعنده كاريزما شخصية. لما نقف أمام أبي بكر أقدر أقول بكل وضوح لولا أبو بكر نضاع الإسلام. إحنا نقعد نحدد كده أبو بكر ده عمل إيه؟ مجرد ما مات النبي عليه الصلاة والسلام جعل الأمة تستقر وتقبل وفاته. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. لكن أبا بكر أراد أن يكون أكثر تحديدا في اختيار من سيخلفه في الحكم، وخاصة في ضوء انتشار جيوش المسلمين في المناطق المجاورة للجزيرة العربية ووجود صراع مصيري لم يحسم بعد مع الفرس والروم. ولذلك سارع أبو بكر عندما أدرك دنو أجله إلى التشاور مع كبار الصحابة بشأن من يخلفه. جمع من حوله من كبار أصحاب رسول الله عليه السلام، منهم عبد الرحمن بن عوف وعثمان وسعيد بن زيد وهؤلاء كبار الصحابة واستشارهم، لكنه كان يرى أن الخير للمسلمين إنما هو في شخص عمر. رأى أبو بكر في عمر مواصفات كثيرة تجعله أقدر على إدارة لفة الحكم، فقد كان من أبرز المستشارين في العهد النبوي، وكان له دور أساسي في القرارات التي اتخذها أبو بكر بشأن مختلف القضايا ومن بينها إرسال الجيوش. كان شريك أبي بكر في كل شيء، حتى في موضوع جمع القرآن وفي غيره من هذه القضايا. بعد المشاورات الموسعة التي أجراها أبو بكر لم تبرز خلافات تذكر حول اختيار عمر بن الخطاب للخلافة، ولذلك تم انتقال الحكم بعد وفاة أبي بكر بسهولة تامة. عندما مات أبو بكر الصديق رأى أن الأمة تحتاج إلى عمر، وعنده من المؤشرات والدلائل أن عمر هو القادر على إدارة الأمة في مثل هذا الأمر، لكنه لم يعهد إليه. فجأة أخذ يستشير جل الصحابة وكبار الصحابة، خاصة البشرين، جل العشر البشرين من بقوا منهم، فأشاروا إلى عمر. أبو بكر الصديق كان يخشى أن يحدث هذا الخلاف، من يكون الخليفة بعده والمسلمون يقاتلون ويحاربون، وهذا بالطبع يؤثر على نفسية المقاتلين وعلى الجيوش وكذا وكذا وكذا وكذا، فحسم الأمر، كتب عهدا أن يوعد بالخلافة من بعده إلى عمر، ودون هذا العهد عثمان بن عفان. فلما توفي أبو بكر خرج عثمان وقرأ هذا العهد على المسلمين فحسمت القضية. أما عمر بن الخطاب فقد أدخل تعديلا على إجراء اختيار الخليفة من بعده، ربما فرضته طبيعة الظرف الذي تم فيه اتخاذ هذا القرار، وهو إصابته البالغة بعد طعنه في المسجد النبوي، فاختار ستة من الصحابة ليكون أحدهم أميرا للمؤمنين. كلنا نعلم هم ستة المشاهدين الجنة: عثمان رضي الله عنه، وعلي، وعبد الرحمن بن عوف، وطلحة، والزبير، وسعد بن أبي وقاص، وكلهم عمالقة. فعمر أمر أن تكون فيهم الخلافة وأعطاهم فرصة 3 أيام، ثم أمر ابنه عبد الله بن عمر أن يصلي بالناس، وقال أو أمرهم أو أمر ابن عمر أن يعني ينجز الموضوع في خلال 3 أيام. عمر لم يكن يريد أن يصبح الأمر سنة من بعده، فيختار كل خليفة خلفا له ويفرضه على الناس، وإنما أراد أن يذكرهم بمبدأ إسلام عظيم، وهو مبدأ الشورى، لأنه صمام أمان للمجتمعات الإسلامية في اختيار الخليفة. لا نستطيع أن نقول إلا أن الشورى كانت موجودة بالفعل في زمن خلفاء الراشدين، وكانت ظاهرة في عدة أو في عدد كبير من الحوادث في حياة رضي الله عنه. هناك مواصفات كثيرة جعلت الناس يرجحون عثمان في المشاورات الواسعة التي أجراها عبد الرحمن بن عوف، فقد كان عثمان من أكثر المقربين من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم من أبي بكر وعمر، ومن كبار أهل الشورى، فضلا عن حكمته وسخائه، وكان حين ذاك 68 من عمره. عبد الرحمن بن عوف عمل استطلاع رأي، قال: ما رأيت الناس يعذلون بعثمان أحدا من كلما كان كبير عثمان رضي الله عنه أرضاه. عندما قتل عثمان بن عفان لم يكن قد أوصى لأحد بالخلافة، لكن الأنظار كانت تتجه إلى علي، فهو أحد الذين رشحهم عمر من قبل لخلافته، وكان الترجيح بينه وبين عثمان، وقد ظهرت في البداية مؤشرات على أن عليا رضي الله عنه زهد في هذا المنصب، لكن الظروف كانت دقيقة وتستوجب سرعة اتخاذ القرار. علي بن أبي طالب وجد عثمان مقتولا شهيدا، يعني أصبحت المدينة في حالة من الفوضى، وجاء لهم الصحابة وطلبوا منه الخلافة، هو رفض وكان يهرب منها، لكن في الأخير عند ترجي الصحابة وافق على على على أن يكون هو الخليفة. كانت لدى علي المواصفات الكاملة التي تؤهله لهذا المنصب، فهو يتمتع بالحكمة والفطانة والذكاء والفروسية، وعهد له النبي صلى الله عليه وسلم بمهام كثيرة، وفي خلافة أبي بكر وعمر وعثمان كان له دور أساسي في جميع القرارات بشأن مختلف القضايا، وكان يصوب كثيرا من الأحكام، حتى قال عمر ذات مرة: لولا علي لهلك عمر. علي كانت علاقته بكل الخلفاء الذين سبقوا بأبي بكر وبعمر وبعثمان علاقة العامل المساعد المساند لكل هؤلاء الخلفاء، بل حتى في فتنة التي استشهد فيها عثمان وكان أراد أن يضحي بابنيه الحسن والحسين لحراسة عثمان وللدفاع عنه ضد الغوغاء الذين جاءوا من خارج المدينة ليثوروا على عثمان. وهكذا تم الاتفاق على خلافة علي، ولم يظهر له منافس أو منازع، فبويع بالخلافة. علي رضي الله عنه بعدما قتل عثمان لم يكن في الأمة في أفضل منه بإجماع أهل الحل والحقد وبإجماع أهل العلم، فهو رضي الله عنه وأرضاه صاحب القرابة الصادقة وصاحب القرآن والعلم، صاحب البطولات، صاحب الجهاد، صاحب الهجرة، وأول من أسلم من الصبيان. يكفيه أنه من العشرة المبشرين بالجنة، ويكفيه أن النبي قال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. في الكوفة التي اتخذها علي رضي الله عنه مقرا لحكمه اغتيل فجأة فجر يوم 19 من رمضان سنة 40 للهجرة، فبايع الناس ابنه الحسن بالخلافة، ولتجنب وقوع مزيد من الخلافات بشأن الحكم بين المسلمين تنازل الحسن عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان مطلع عام 41 للهجرة. وبدأت بذلك مرحلة جديدة اختلف فيها أسلوب اختيار الخلفاء. إذن الحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه وأرضاهم استمرت خلافته كما يقول المؤرخون 7 أشهر. وفي هذا في هذه الفترة كانت أعناق الأمويين، أعناق معاوية، أعناق الأمويين بشكل عام تمتد وتستعد من أجل أن يستلموا الحكم. ولعل في هذا تصديقا لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة بعد 30، واكتملت 30 سنة باكتمال بانتهاء أو بالوقت الذي تنازل فيه الحسن ابن علي رضي الله عنه وأرضاه عن الحكم لمعاوية. من هذا العرض لطريقة اختيار كل واحد من الخلفاء يتضح أن هناك معايير عامة تمت مراعاتها في اختيار الخليفة، وأن اختلفت في كل حالة إجراءات الاختيار. معيار الخلافة في هذه الأمة قائم على الصلاح والتقوى المنبعث من الشورى، وهذا الذي حصل في الخلفاء الراشدين. ثم صيغ كثيرة يمكن أن تحدث أكثر من صيغة، ويمكن أن تكون أكثر من صيغة، والمعتبر في الصيغة من أجل أن تكون إسلامية أن تكون قائمة على العدل، أن تكون قائما على الإنصاف، أن تكون قائما على اختيار الأكثر. وفي الحالات كلها كانت عملية اختيار الخليفة تمر بمرحلتين، الأولى هي اختيار أهل الشورى، والثانية هي البيعة العامة. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام اعتمدوا مبدأ الشورى، لكن مبدأ الشورى في زمن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في اختيار الخليفة كان يختلف عن مبدأ الشورى في زمننا. في زمننا هنالك مبدأ الشورى لعامة الشعب، أما الإسلام فقد طبق مبدأ الشورى لمن يسمى أهل الحل والعقد، وهم مجموعة منتخبة أصحاب الكفاءات، أصحاب العقول، أصحاب وجوه الناس الذين هم مطاعون في المجتمع، هؤلاء الذين نستطيع أن نستشيرهم. الخلافة الراشدة والمعايير التي اختير بها الخليفة كان المهاجرين الأولين اللي هم 10 يرشحون الخليفة، ثم تجمع له البيعة العامة. وهذا حدث مع أبي بكر، حدث مع عمر، حدث مع عثمان، وحتى بعد استشهاد عثمان كان حدث في بعد الثورة التي قامت في أواخر عهد عثمان. إذن هذه هي المعايير، معايير شورية، معايير قيام بحكم الراشد على المؤسسات الدستورية. ومن خلال تتبع الممارسة السياسية لدى الخلفاء الراشدين جميعا يتضح أنهم طبقوا بدقة القواعد العامة للحكم في الإسلام، وهي الشورى والعدل والمساواة. ولعل هذا كان السبب في إطلاق صفة الرشد على هذه المرحلة من الحكم الإسلامي.